يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حرفني عن طريق الله بعد أن هداني الله، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض الرجل على يديه من الحسرة والندامة حين يرى أهل الإيمان يقادون إلى الجنان وهو يقاد إلى النيران، يسحب على وجهه ما يمشي على رجوله، يقول الله: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويقول عز وجل: ونحشرهم على وجوههم عميا وصما وبكما. قالوا: كيف يا رسول الله تمشي يمشي على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قالوا: بلى. الآن نشوف فيه حيوانات وزواحف تمشي على وجهها، السلحفاة والحية والعقرب والثعبان يمشي على وجهه. يوم القيامة يبعث الكافر يمشي مثل ما تمشي الحية، يزحف على وجهه إلى النار، يسحب. والفاجر والعاصي: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما في شيء فوضى ولا في شيء عبث، الله خلقك وركب فيك العينين والشفتين واللسان والأذنين واليدين والرجلين والقلب والفؤاد. من أجل ماذا؟ من أجل تأكل وتشرب وتلعب وترقد وتداوم وتأكل وتشرب وترقد بس هذا هدفك؟ هذه شغلة الحيوانات. الحيوانات لو سألت الحيوان الحمار أو الثور أو البقر وسألتها إيش تسوي، ما لها إلا تأكل وتشرب وتنكع وترقد، وأنت تبغى تصير مثلها؟ هؤلاء الملاحدة والكفار الذين يريدون يقولون نحرر الإنسان من الدين، وهم في الحقيقة ينزلونه إلى مرتبة الحيوان، يجعلونه كالكلب والخنزير والقرد والحمار. الفارق بين جميع المخلوقات وبينك أيها الإنسان هذا الدين وهذا الإيمان، والذي ما لا دين ليس له والعياذ بالله قيمة بهذه الحياة. والله يقول فيهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عقل لكن ما استعمله في طاعة الله، يستعمله في المنكر وفي الباطل، ويمكن استعمله في الدنيا. وعين لكن ما استعملها في النظر إلى ملكوت الله ولا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لا، يستعملها في النظر إلى النساء، يتابع بعينه الحرام فيحرق قلبه ويغضب ربه. وأذن ما استعملها في سماع كلام الله، بعض الناس يمر عليه الشهر ويخرج ما سمع القرآن، وبعض الناس يدخل عليه الشهر ويخرج ما حمل المصحف يقرأ، وإذا حمل المصحف في يوم جمعة ولا في صلاة من الصلوات قرأ من أي مكان وكيفما اتفق ومن غير تدبر ولا تمعن. ولو سألته الآن كلكم دخلتوا قبل الخطبة وقرأتوا القرآن، وبعد الصلاة لو وقف واحد على الباب وسأل كل واحد إيش قرأت، إيش السورة اللي قرأت، يمكن تعرف السورة. طيب ما هي المواضيع التي طرقها القرآن في قراءتك؟ ما هي الأوامر الموجهة لك؟ ما هي النواهي المنهى عنها؟ ما هي الأخبار التي جاءت في القرآن الذي قرأت؟ يمكن ما ينجح واحد منها. قرأ القرآن من يوم دخل وهو يدمتم بالقرآن لكن ما يدري شيء، كيف تجي الهداية؟ فالحسرة والندامة تقطع قلب الإنسان وهو يقاد إلى النار حينما يرى أهل الإيمان يقادون إلى الجنة، وفي الدنيا يعيش في عذاب. يعيش الإنسان في هذه الدنيا قبل الآخرة في عذاب إذا ما عنده إيمان، ولذا يغالط نفسه، يغالط الإنسان نفسه بأن يضفي على حياته أشياء كثيرة من المسليات والملهيات علشان ينتقل من واقعه المرير يعيش في بعد عن الله. إذا اشترى مجلة أول ما يقرأ الصفحة الضاحكة يبغى يضحك، وإذا اشترى جريدة أول ما يبحث عن نكتة اليوم، وإذا علم أن فيه فيلم يبغى يضحك، وإذا فيه مسرحية يبغى يضحك. ليش؟ داخله في عذاب، ويريد أن يسلي نفسه عن هذا العذاب بهذه الأشياء، فيزيد الطين بلة، يبغى يكحلها فيعميها. إذا أراد أن يبعد ما في نفسه من العذاب عليه بكتاب الله، عليه بالتوبة إلى الله، عليه بالرجعة إلى دين الله. يندع الله من قلبه القلق والحيرة والاضطراب، ويزرع الله في قلبه الأمن والطمأنينة والأمان، لأن هذه ثمرة الدين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا جاء عند الموت بالإيمان تأتيه البشريات من الله، تبشره الملائكة وهو بعد عند أهله في البيت. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله أكبر، قالوا ربنا الله وبعدين برهنوا على هذا الادعاء بالاستقامة. إيش الاستقامة؟ السير على الطريق، وأنت تعرفون الناس الآن، فلان رجل مستقيم يعني ماشي على الخط، وفلان منحرف يعني مايل في الزنا، في الغنى، في الربا، في الرشا، في الكبر، في الغلط. وذاك مستقيم من بيته إلى مسجده إلى عمله إلى مسؤولياته، لا تراه إلا في الحق، لا تجده إلا فيما يرضي الله. قدمه لا تحمله إلى منكر، يده لا تمتد إلى منكر، عينه لا تمتد إلى حرام، أذنه لا تسمع حرام، لسانه لا يتكلم بحرام، بطنه لا يمكن أن يسقط فيه شيء من الحرام، فرجه لا يمكن أن يطأ به شيء من الحرام. هذا مستقيم. والمستقيم كما يقولون الرياضيون، يقولون إن الخط المستقيم هو أقرب الطريق بين نقطتين، في نقطة الدنيا ونقطة الآخرة، وأقرب طريق موصل لها الخط المستقيم. لكن الخط المنحرف فيه لفات، وهذه اللفات توصل الإنسان في النار. فالله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا، إيش يحصل لهم؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على من خلفكم. يعني أمان على الحاضر، على الماضي والمستقبل. المستقبل لا تخاف، الماضي لا تحزن على أولادك. وبعدين طيب والحاضر؟ قال: وأبشروا، هذا الحاضر، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وكأن واحد يقول: ليش هذا الاستقبال؟ ليش هذه البشرى؟ ليه هذه الطمأنة؟ قالوا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لما كنتم أولياء لله في الدنيا، نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة. لو كنتم أولياء للشيطان، تطيعون الشيطان وتعبدون الشيطان وتسيرون في خط الشيطان، لكنا لكم أعداء. لأن الله سمى هؤلاء أعداء، قال: ويوم يحشر أعداء الله. أولياء الشيطان هم أعداء الله، وأولياء الله هم أعداء الشيطان. فالذي يوالي الله تواليه الملائكة، والذي يعادي الله تعاديه الملائكة. فتقول الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنا في الدنيا معكم نثبتكم على الإيمان، وفي الآخرة معكم الآن. ولكم فيها، يعني في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم. لأنكم حجزتم أنفسكم في الدنيا عن الشهوات. يمر الشاب المسلم على الأغنية وهي تقطع قلبه مما كان يحبها في الماضي، لكنه يقارن ويوازن بين غضب الله وسخطه وبين هذه الأغنية، فيؤثر رضا الله ويسكرها، وقلبه يتقطع يبغى يغني. هل تتصورون المهتدي والملتزم انه ما يحب الأغاني؟ يحبها زي ما تحبها. يمر على المرأة ويراها جميلة، تأشر له بعينها أو بيدها، ولكنه يغض بصره خوفا من الله، ونوازع الشهوة في قلبه تحترق، لكنه يضغطها ويظهرها خوفا من الله. يصبر، يقوم في الليل ليصلي، يقوم إلى المسجد في الفجر والبرد قارس والظلام دامس والنوم جميل والفراش دافئ والزوجة جميلة، ولكن يسمع الله أكبر فيترك كل شيء ويقوم إلى الله أكبر. هذه فيها تعب، ولكن من يوم انه ارغب نفسه على هذا يقول الله عز وجل يوم القيامة: ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. بدلك الله بالزوجة 72 زوجة، وبدلك الله بالاغنية كما جاء في الحديث: تركب مزامير من مزامير آل داود على اوراق الجنة، ثم تعزف تلك المزامير بعد ان تهب عليها ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتعزف بألحان ما سمعت بمثلها الآذان، يغني معها الحور العين على ضفاف حظيرة القدس يسبحن الله عز وجل بالعشي والإبكار. هذا السماع العظيم، بدال من يا ليل ويا عين تركت هذا من أجل ذات فنلت الدنيا والآخرة. ولكم فيها ما تدعون، يعني ما ترغبون وما تريدون، هذا جزاء المؤمنين. وذاك اللي عيا ما يبغى نقول له اصبر انتظر، يقول الله عز وجل: فارتقب انهم مرتقبون، وانتظر انهم منتظرون. يقول: ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. هذا يعيش في الدنيا في عذاب، ويوم يموت تأتيه والله ملائكة العذاب وتقول: يا ايتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي الى سخط من الله وغضب. فتخرج روحه ثم لا يدعوها طرفة عين حتى يأخذوها في مسوح من النار ويصعدون بها الى السماء، ولها ريح كأنتني ريح جيفة وجد على وجه الارض. ثم يدعى بأسوأ الاسماء التي كان يعرف بها في الدنيا، فاذا بلغ بها السماء وافتتح لها غلقت ابواب السماء دونها، لان الله يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ما يدخلون الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء. ليش؟ استكبروا. والكبرياء هذه خطيرة، الكبرياء هذه منزلة للشيطان، تكبر فماذا حصل؟ يعني صاحب الشهوة والمعصية يرجى له توبة، لكن صاحب الكبرياء يخاف عليه من اللعنة، لأن آدم عصى مشتهيا فتاب الله عليه، وإبليس عصى مستكبرا لما قال الله له أسجد أبى واستكبر وكان من الكافرين فكتبت عليه اللعنة. ونحن أكثر ما نخشى من الكبر، خصوصا عندكم أصحاب الرتب. أصحاب الرتب يأتيهم الشيطان ويزين لهم الكبرياء والتعالي والتعاظم على من هو دونهم بالرتب، فيحصل لهم من هذا ضلال لا يعلمه إلا الله. تواضع لله يرفعك في الدنيا والآخرة، لأن من تواضع لله رفعه الله، ومن تعاظم على الله وضعه الله. تجد مثلا المدير أو القائد أو الزعيم أو مثلا اللواء أو الأمير إذا تواضع وبشع وسلم ورقى واحترم وقدر الناس، هؤلاء يحترمونه من قلوبهم، وإذا أحيل على المعاش بعدين ما تحال منزلته من قلوبهم، تبقى منزلته في قلوبهم إلى أن يموت. ويوم أن يموت ويذكر يقولون: الله يذكره بالخير. لكن المتكبر المتعاظم يحترم لكن بالقوة، فإذا زالت عنه الرتبة والله ما يسلمون عليه في الشارع: السلام عليكم، ما يقولون السلام عليكم. ليش؟ لأنه كان يفرض عليهم بالقوة، لكن لو أنه أعطاهم الاحترام بالقدوة وانتزع منهم الحب بالتواضع، لأن من تواضع لله رفعه. فالذين يستكبرون كما جاء في الحديث، والحديث في مسلم، قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، كيف اللي عنده قنطار من كبر يمشي إذا مشى تقول إنه نخرة معلقة بالسماء، ما يمشي طالع بالأرض، لا كده. ليش؟ ليش تتكبر؟ بماذا تتكبر؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ تتكبر لماذا؟ ارجع إلى أصلك يا ابن 40 سنة، وين كنت قبل 40 سنة؟ كنت نطفة مذرة، خرجت من موضع البول مرتين، الأولى من ذكر أبيك والثانية من فرج أمك، وتحمل في بطنك العذرة، وبعدين نهايتك جيزة قذرة. ليش تتعاظم على الله؟ تستكبر بمالك، تستكبر برتبتك، تستكبر بعضلاتك. المال مال الله، الرتبة من الله، العضلات من الله، العافية من الله، الجمال من الله، الشباب من الله، ليس تعارض على عباد الله بما هو لله وليس منك شيئا. عيب عليك أنا، تواضع لخالقك يرفعك خالقك في الدنيا والآخرة. وإذا عين ليس كبر، قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. بعض الناس تقول له صل في المسجد، قال لا يا شيخ أنا أصلي في مكتبي. ليش؟ قال إذا صليت في المكتب يجي جنبي الجندي ويجي جنبي الرتبة الضعيفة، أنا ما أبغى يسقط اعتباري، أبغى أصلي لوحدي، ما يصلي جنبي إلا واحد مثلي. لا إله إلا الله. يسقط اعتبارك إذا جيت في الصف الأول، يسقط اعتبارك إذا جاء جنبك الجندي، والله يعلو اعتبارك، والله ترتفع منزلتك. ليش؟ لأنك تتواضع لخالقك الذي بيده مقاليد الأمور. من الذي قلدك هذا المنصب؟ من الذي أعطاك هذه الرتبة؟ إنه الله، ما هو أنت. إنه خالقك ابتلاك بهذا من أجل تتواضع له وتتواضع لعباده. فإذا تعاليت وتعاظمت وضعك الله واحتقرك في الدنيا والآخرة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل البعير في حلق الإبرة دخلوا الجنة، وهذا يسمونه العلماء تعليق على المستحيل، يعني مستحيل يدخل الجمل في حلق الإبرة، وهذا مستحيل يدخلون الجنة. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وبعدين في القبر يظله الله وفي النار يهلكه الله. ليش هالورقة كلها؟ على شمس من أجل ارتكاب معصية الله وتركه طاعة الله. بالله يا إخوتي في الله، يا أهل العقول الرشيدة، هل يسوغ لنا العقل هذا أن نضيع تعالى الدنيا والآخرة وأن نقع في خزي الدنيا والآخرة من أجل الطاعة والمعصية؟ لا والله لا خيار لنا. إن الخيار الأمثل، إن البديل الأفضل أن نسير في طاعة الله. والله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيار الصحيح لك الدين، الكفر والمعاصي والمنكرات ما هو بخيار. شبعنا والله شبعنا، لعب الناس حتى تعبوا، ورقصوا حتى فنوا، وغنوا حتى ملوا، وبعدين تالية النططة والرقصة واللعبة والغنية. لا يخرج المغني والرقاص من الدنيا ما معه شيء، لكن إذا تعبت في طاعة الله تخرج معك ذهب أحمر، تخرج معك عمل. يقول الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وأنت الآن في الدنيا في سوق الدنيا وسوف تصدر منها إلى الآخرة محملا بما عملت. يقول الله: من جاء بالحسنة فله خير منها. إذا سهبت هذا السوق وخدت لك حسنات وجمعت العمل الصالح ورجعت إلى الله، قال الله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة عاش في الدنيا يجمع السيئات والعياذ بالله، يلقط الجمر، يلقط الجمر بعينه فينظر الحرام، يلقط الجمر بأذنه فيسمع الغناء، يلقط الجمر بلسانه فيتكلم في الغيبة والنميمة واللعن والسب والشتم ويمشي في كل الحرام. جاء بالسيئة، ليته ما جاء، عز الله رجلة مخيبة. مثل واحد غاب عن أهله، طرش عسكري مثلكم، وجلس في العسكرية 10 سنوات وهو غايب يجمع الفلوس، وبعدين رجع إلى أهله ولا معه إلا مشعاب وبكى الدخان ولا معه شيء. ويوم دخل: فين رجلك يا ولدي؟ انت 10 سنين وانت غايب، وايش معك؟ قال: ولا شيء والله، ما غير الراتب كنا ناخذه وناكله. ايش رايكم فيها؟ اهله يفرحون بهذيك الليل والله ما يسوون لها عشاء ويطردونه من نفس البيت. قال: الله لا يكثر خيرك ولا يجمل حالك، ان كان رجله 10 سنين جيت رابط بك الدخان، هذا ما نبغاه. واذا جاء يتزوج احد يزوجه والله ما يزوجونه قطه. ليش؟ لانه ضايع ما يبدي يحفظها. وإذا راحوا أهله يسألون: هو فلان راح؟ الطارش راح؟ قالوا: لا، ما يفرحون بالنجاة، لكن إيش رأيكم في طارش غاب 10 سنوات ويجمع الريال فوق الريال، وبعدين لما غلق أخذ إجازة وجاء إلى أهله محمل سيارة كاملة، الفرش والأثاث والثلاجة والغسالة والأدوات المنزلية والهدايا كسى أهل القرية من أولهم إلى آخرهم، ما خلى رجال ولا مرأة إلا قترة ولا شيلة ولا ثوب ولا بشت. وبعدين دخل على أهله وطوب الفلوس يعطي أمه ويعطي أبوه ويعطي أخوانه ويعطي أنسابه. وإيش رأيكم بهذا؟ إيش كيف الليلة هذيك الليلة؟ كل واحد يسلم على رأسه وكل يسلم على يده ويذبحون الذبائح له ويأخذون أهل القرية من طرفهم إلى طرفهم عزائم كل يوم. وإذا تكلم كذا بس أبغى فلانة، قالوا لو تبغى مع اللي تبغى، الله يحييكم مرحبا أنت. ليش؟ جاب رجلة. وأنت الآن شبك تأخذ الرجلة من الدنيا، لا تجيب للآخرة منكرات، لا تجيب قطع صلاة، لا تجيب قل دين، جيب إيمان وعمل صالح يزوجك الله بالحور العين. يقول الله: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة الله، وأول ما نوصيكم به التوحيد الخالص والمحافظة على هذه الصلوات، فإنها عمود هذا الدين. وأنتم خصوصا العسكريون، أنتم طراز فريد، أنتم درع هذه الأمة، أنتم حماة دينها، أنتم دفاعها عن مقدساتها. فإذا ما تمسكتم بطاعة الله ولا تمسكتم بدين الله ولا حرصتم على أمر الله، وإلا فإن الدرع مكسور والوقاية مخروقة ولا ينفع درع وهو خربان. عليكم مسؤولية أنتم. إن جاز للناس أن يتهاونوا في الدين ما يجوز يتهاونوا به أنتم، لأنكم مرابطون، أنتم على ثغور الإسلام. رباط يوم في سبيل الله أعظم من صيام سنة. إن متم متم شهداء، وإن عشتم عشتم سعداء، تعيشون عيشة الرجال وتقفون مواقف الأبطال، تذودون عن حماكم وعن مقدسات المسلمين وتقفون بنحوركم على ثغور المسلمين. ولكن صححوا موضعكم مع الله، واحذروا من الذنوب والمعاصي فإنها حجاب بين العبد وبين الله. احذر من الذنب، فإنك لا تقاتل العدو إلا بدين وإيمان ونصرة من الله. فإذا استويت أنت والعدو، هو عاصي وانت عاصي، هو زاني وانت زاني، هو فاجر وانت فاجر، أجل الغلبة للسلاح. والسلاح يمكن عنده أكثر منك، لكن السلاح الفتاك والقوة التي لا تقهر والعدد الذي لا ينقص هو الإيمان. والله واحد مؤمن يعدل آلاف من الكفار. لما استنصر قادة المسلمين، أرسل لعمر بن الخطاب يطلبون نصرة نجدة، أرسل لهم القعقاع ابن عمرو وقال: إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. عده العلماء، عده بألف رجل، ألف رجال، لكن القعقاع يحطهم على جبل بيش، ما كان قوي في جسمه لكن قوي في قلبه، عنده قلب أقوى من الجبال، أقوى من الجبال. السلاح الذي يحمله قلب ضعيف هذا سلاح خربان. والله إذا في قلب قوي وقلب مؤمن واثق بالله عز وجل، لو ما عنده إلا عصا، أن عصاه أفتك من المدفعية التي مع الإنسان الجبان الذي لا يريد الله ولا دار الآخرة. فنقول لكم أيها العسكريون، أنتم في بلاد الإسلام وفي مهد الإسلام وفي ظل دولة الإسلام، تحكمكم شريعة الله، تذودون عن حمى الله، تذودون عن مقدسات المسلمين، واجبكم عظيم تجاه دينكم والحرص على مقدساتكم بحفظ ما بينكم وبين الله تبارك وتعالى. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة أجمعين، وعن التابعين وعن التابع تابع التابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة واليهود والملحدين وأعداء الدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وعذابك الأكيد، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اهدهم إلى هداك. اللهم من أرادهم أو أرادنا في هذه الديار أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، واجعلهم عونا لك ولعبادك على طاعة الله، ناصرين لدين الله. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك في أفغانستان وفي فلسطين وفي جميع بقاع المسلمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي قلوبهم، اللهم مدهم بعونك وتأييدك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم واجعل أعدائهم غنيمة للمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم فرج هم المكروبين واشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين واكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولكافة عبادك المؤمنين في برك وبحرك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث المطر في بلادنا وأوطاننا. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة والضيق ما لا نشكوه إلا إليك، فلا تحرمنا يا مولانا من فضلك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك أنت أرحم الراحمين. يا من يريد طريق النجاة، يا من يريد طريق السعادة، يا من يريد طريق الجنة، يا من يريد طريق الجنة، فالبدار البدار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة في الله، بماذا تحصل النجاة؟ بماذا تحصل النجاة؟ فكر أيها الشاب، يا من أضاء عمره في الملاهي والملذات، يا من أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ماذا أبقيتم لطريق النجاة؟ يا من أضعتم الأوقات مع الأفلام والتمثيليات والمسلسلات والأغنيات، ماذا تريدون بعد ذلك من النجاة؟ أيها الشيخ الكبير، يا من أضعت العمر في القيل والقال والشيشة والدخان، ماذا تريد بعد ذلك؟ وما الاستعداد إذا هجم عليك هادم اللذات؟ متى الاستعداد وقد فتنت بملاذ الحياة الدنيا؟ أين الاستعداد؟ أين العمل إلى طريق النجاة؟ أيها الكهل، هل تظن أن الله نسيك؟ أم هل تظن أن الله قد نسيك؟ يا عبد الله، لا تظن أن الإمهال إهمال. كم اغتر غيرك، كم غرهم الإمهال، فجاءتهم المنية وهم مهملون. ولكن يا عبد الله، إن أردت النجاة فاسمع إلى قول الله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وأيضا يقول رب العزة والجلال: اسمع يا من تريد النجاة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا كانت لهم؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم، يا من يريد النجاة في هذه الحياة، أيها الإخوة في الله، بادروا بالمنافسة، بادروا بالبضاعة الرابحة إلى الجنة، ليقم القائمون وليصم الصائمون وليتصدق المتصدقون. اقبلوا على اللطيف الخبير واصلحوا ما دام في العمر فسحة، فانكم والله ثم والله لا تدرون لعلكم لا تصبحون بعد ان تمسون. فلا تغتروا بهذه الحياة الدنيا، فانها دار غرور، خداعة، مدبرة فانية، عجوز شمطاء. والله الله بما